الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، خلفه أي في الدابة، وهذا فيه جواز الإرداف في الدابة، أن يركب اثنان على الدابة الواحدة. وكان عبد الله رضي الله عنه في ذلك الوقت غلاما صغيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي، وعبد الله بن عباس كان عمره تقريبا 10 إلى 13 سنة فقط. فيعني هذا الحديث لا أدري بالضبط متى، لكنه أكيد أقل من 10 سنوات، فكان غلاما. فقال عليه الصلاة والسلام: يا غلام إني أعلمك كلمات. وهذا فيه أولا توجيه الكلام للغلام أو للشاب الصغير كتوجيهه للكبير تربية له، لأننا مع الأسف نقع في خطأ أننا نخاطب الصغار بلغة الصغار دائما، واضح، ولا نحاول أن نرتقي بهم في الخطاب، واضح، لأنك نعم أنت المفروض تخاطبهم بما يفهمون، لكن أحيانا يكون يعني هذا الصغير بدأ يعقل ويفهم، ينبغي أن ترتقي معه في لغة الخطاب حتى يستطيع أن يستوعبك. كذلك فيه تهيئة السامع للعلم قبل أن تلقيه، للنبي عليه الصلاة والسلام ما بدأه بالمعلومة فورا، وإنما هيئه، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات. لماذا؟ حتى يستجمع فكره، يستجمع نفسه ليفهم هذه الكلمات، بخلاف ما إذا ألقاها مباشرة ربما أول المعلومة لا تصل بشكل جيد لأنه لم يتهيأ. نعم، وهذا أمر ينبغي أن يلتفت له الدعاء والمربون. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. احفظ الله أي احفظ حدود الله وأوامره، يعني بمعنى اتق الله، اتق الله، احفظ أوامر الله بفعلها ونواهيه باجتنابها. ماذا يحصل لك؟ يحفظك، تنال الحفظ من الله عز وجل. احفظ الله تجده تجاهك، تجاهك يعني أمامك، تجد الله عز وجل معينا لك، تجده ناصرا لك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا أردت شيئا وطلبته اطلبه من الله عز وجل. لكن هل هذا يعني ألا نستعين بالبشر؟ جواب لا. الاستعانة الأصلية التي عليها المتكل والاعتماد تكون على الله عز وجل، أما البشر فهم إيش؟ أسباب. ينبغي أن تنزل هذه الأمور منازلها. أما إذا جعلت البشر بمنزلة الله واستعنت بهم أو سألتهم سؤال الله سبحانه وتعالى فهذا لا يجوز، واضح؟ بل عليك أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى وأن تعلق قلبك به سبحانه وحده، ثم بعد ذلك تسعى وتبحث في الأسباب الدنيوية، في البشر، في العلاج، في غير ذلك من الأسباب. واعلم أن الأمة، يعني كل الناس، لأن كلمة الأمة تطلق ويراد بها المسلمون وتطلق ويراد بها الناس كلهم، والمقصود بهم هنا الناس كلهم. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه الكلمات لو وعيناها حق الوعي لاجتثت تعلقنا بالناس التعلق الخاطئ، لأن بعض الناس يخاف من الناس أكثر من خوفه من الله، ويرجو ويطلب من الناس أشد من خوفه من رجائه لله عز وجل. ولكن إذا وعيت هذه الكلمات أن الأمة كلها لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا يريد الله عز وجل أن ينفعك به لن يستطيعوا ذلك، وإذا نفعوك بشيء فاعلم أن الله عز وجل قد أراده، فالله عز وجل هو الذي أعطاك هذا الشيء في الحقيقة. كذلك لا تخاف من الناس، لأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء والله سبحانه وتعالى لا يريد أن يضرك لن يستطيع أن يفعلوا شيئا. إذا وعينا هذا الكلام ينبغي أن تتوجه بعد ذلك هممنا إلى مراعاة مرضات الله عز وجل، لأن بعض الناس مع الأسف يرضي الناس بسخط الله خوفا من الناس ولكنه لا يخاف من الله، ومستعد لأن يغضب ربه لأجل أن لا يغضب عليه الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. إذن ينبغي أن تتوجه هممنا وعلاقتنا وتعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى خوفا ورجاء. أما الناس ينبغي أن نعطيهم حجمهم الحقيقي بأن نعلم أنهم أسباب فقط لا غير، وأنهم لا يستحقون أن أغضب الله من أجلهم. لا يوجد شيء على وجه الأرض يستحق أن تغضب الخالق من أجله. فإن قلت قد يضروني وقد يفعلون كذا وقد يقطعوا رزقي وقد يفعلون كذا وإلى آخره، فهذا نقص في التوحيد. إذا خشيت بهذه الطريقة فاعلم أن في توحيدك نقصا، لأنك ألا تعلم أنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك أو كتبه الله عليك. إذا كنت توقن بذلك فعلى ما تخشى؟ على ماذا تخشى؟ ثم إن الناس لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا إلا في حدود الدنيا فقط، وليفعلوا، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا كما قال سحرة فرعون، يعني ما تستطيع افعل فينا ما افعل، ايش راح اقصى شيء نموت نموت ثم نذهب الى الله عز وجل الى الحياة الحقيقية. واضح؟ اما اذا اسخطت ربك ورضي عنك الناس كم ستعيش مع الناس الذين ارضيتهم؟ سنوات، ثم ماذا؟ ثم تعود لله عز وجل. واضح؟ لذلك اذا حسبها الانسان حسبة صحيحة يجد انه لن يربح إلا إذا وضع رضا الله نصب عينيه، إذا وضع الله سبحانه وتعالى أمام عينيه. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. بعض الناس لا يعرف ربه إلا في الشدة فقط، والمسلم يعرف ربه في الرخاء وفي الشدة. قال: واعلم أنه أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني أمر لم يحصل لك اعلم أنه مستحيل أن يحصل لك نهائيا، ما في أمر يأتي في هذه الحياة إلا بقدر الله، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك لأنه مقدر من الله. واعلم أن النصر مع الصبر، النصر لا يأتي بدون صبر، لابد من صبر، سواء كان النصر على النفس أو النصر على الأعداء، لا يأتي إلا مع الصبر. وأن الفرج مع الكرب، يعني إذا ابتلاك الله عز وجل بشيء من الكرب أو بشيء من المصائب فإنها لا يوجد هناك مصيبة مستمرة أبدا، مستحيل، ما تأتي مصيبة إلا ويعقبها فرج من الله سبحانه وتعالى. وأن مع العسر يسرا. نعم. قال الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه البدري نسب إلى بدر لأنه سكن بها ولم يشهد غزوة بدر، يعني سكن في مدينة بدر أو منطقة بدر التي حصلت فيها المعركة ولم يشهدها، فهو ليس بدريا بمعنى شهد بدرا ولكنه بدري لأنه سكن بدرا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني مما توارثه الأنبياء في السابق، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هناك وجهان لفهم هذا الحديث. الوجه الأول أن المقصود إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إذا فقدت صفة الحياء فيتوقع منك كل سوء وكل شر. إذا لم تستحي يعني إذا لم تكن من أهل الحياء معناتها نتوقع منك إيش؟ أي شيء. واضح؟ وهناك فهم آخر للحديث أو وجه آخر لفهم الحديث: إذا لم تستحي يعني إذا لم يكن في الأمر ما يدعو إلى الحياء فافعل ما شئت، يعني فأقدم عليه. واضح المعنى؟ فعلى المعنى الأول يكون قوله فافعل ما شئت الأمر فيه للتهديد، الأمر فيه إيش؟ للتهديد، يعني مثل كأن تقول إن كنت بطلا افعل هذا الشيء وشوف شو يصير فيك. إذا لم تستحي يعني إذا خلوت من صفة الحياء سوي اللي تبي وشوف الله سبحانه وتعالى راح يحاسبك. أما على المعنى الثاني أو الفهم الثاني للحديث، وهو أن إذا لم تجد في هذا الأمر ما يدعو إلى الحياء فافعله، فالأمر هنا على حقيقته. واضح؟ طيب، الحياء صفة يتصف بها الإنسان تحمله على فعل ما يستحسن وترك ما يستقبح. هذا هو الحياء، صفة في الإنسان تحمله على فعل ما يستحسن وعلى ترك ما يستقبح. رواه البخاري. الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وهذا الحديث أيضا مما يدل على فقه سؤال الصحابة، فقه أسئلتهم، كانوا يسألون عما ينفعهم. يقول: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني واضح وجلي وشامل بحيث يغنيني عن كل الأسئلة. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا الحديث يدل على شرطي العبادة الذين سبق أن تكلمنا عنهما، وهما الإخلاص والمتابعة. فقوله قل آمنت بالله دليل على الإخلاص، ثم استقم دليل على إيش؟ على المتابعة، لأن الاستقامة تعني الإتيان بما جاء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم دون انحراف، واضح؟ ثم إن الاستقامة لها معنى آخر يضم إلى هذا المعنى. فالمعنى الأول الاستقامة أي الإتيان بالعبادات على الوجه المشروع، هذا معنى الاستقامة. المعنى الثاني للاستقامة الاستمرار وعدم قطع العبادة، هذا معنى الاستقامة. يعني لا ليس فقط أن تأتي بالعبادة على وجهها مرة واحدة وخلاص، لا، أن تكون إيش؟ مستمرة. وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى ما داوم عليه إيش؟ صاحبه. وقليل دائم خير من كثير منقطع. أن تقوم في الليلة كل ليلة بخمس ركعات خير من أن تقوم بمئة ركعة في ليلة ثم تقف. وأن تتصدق في اليوم بدينار خير من أن تتصدق مرة بمئة دينار ثم تقف. فالعمل الدائم أفضل من العمل المنقطع ولو كان المنقطع أكثر. وعائشة رضي الله عنها تقول كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة. ديمة يعني إيش؟ دائم لا ينقطع، مستمر. رواه مسلم. الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله، والله أعلم. جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي جليل وابن صحابي جليل شهيد وهو عبد الله بن حرام رضي الله عنه، قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل هو النعمان بن قوقل الأنصاري الخزرجي، النعمان بن قوقل الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، هو الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبات، حافظ على الصلاة، وصمت رمضان وأحللت الحلال، يعني اعتقدت أن هذا الأمر حلال وفعلته معتقدا أنه حلال، وحرمت الحرام يعني اعتقدت أن هذا الأمر حرام واجتنبته ولم أزد على ذلك شيئا، ما زدت على هذا الأمر شيء، يعني ما فعلت التطوعات، يعني هذا اللي يريد أن يقوله. طيب أين الزكاة وأين الحج؟ ها؟ الجواب أن يقال هذا كان قبل فرض الزكاة وقبل فرض الحج، واضح؟ أو يقال إن هذا معلوم عنده ولم يقصد أن يتركه. نعم. ولم أزد على ذلك شيء قال أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. يعني أن المحافظة والاستقامة على الفرائض مع ترك المحرمات كفيل بأن يدخل المسلم الجنة. قال الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث كل شطر منه يعتبر يعني جانب كبير من جوانب العلم، وكل شطر منه يعتبر حديث مستقل. يعني يقول عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، والطهور المقصود به الوضوء والطهارة. شطر الإيمان، الإيمان هنا قيل إن المقصود به الصلاة، لأن من أسماء الصلاة الإيمان، والدليل أن الله سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني إيش؟ يعني صلاتكم. فالوضوء نصف الصلاة، لماذا؟ لأن الصلاة لا تصح إلا بوضوء، واضح؟ فهي تعتبر من هذه الحيثية شطر الإيمان، لأن الطهور شرط لها، فصار شطرا كأنه شطر أو نصف أداء الصلاة. والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان أي بثوابها، ثواب الحمد لله عز وجل يملأ الميزان يوم القيامة. والميزان يوم القيامة ثابت، ثبت بالسنة أن هناك ميزانا حقيقيا توزن فيه أمور، يوزن أولا السيئات والحسنات، ويوزن أيضا العامل نفسه، ويوزن سجلات الأعمال، وكل واحد منها قد ورد فيه حديث خاص يدل عليه، واضح؟ والمقصود هنا الحمد لله أي ثواب الحمد، إذا حمدت الله عز وجل تثاب عليه وثوابه يملأ لك ميزان حسناتك يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، الله أكبر، يعني أن الثواب الحاصل من تسبيحك وتحميدك بأن تقول سبحان الله والحمد لله وتقول كذلك الله أكبر، هذا الثواب لو قدر أن يكون جسما لملأ ما بين السماء والأرض. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم أجر الذكر، ومع ذلك هو من أسهل العبادات، لأنه لا يستلزم منك إلا تحريك اللسان، لا يستلزم منك حركة البدن، ولا يستلزم حتى منك الطهارة، ولا أن تنتقل من مكانك على أي هيئة كنت، قائما، ماشيا، مضطجعا، في سيارتك، في انتظارك، ما عليك إلا أن تحرك لسانك، وهو على يسره وسهولته، ولكنه لا يوفق له إلا من وفقه الله سبحانه. والصلاة نور، الصلاة إذا أداها الإنسان على وجهها مراعيا أركانها وشروطها وواجباتها وسننها، فإنه في هذه الحالة يكتسب نورا، هذا النور يقذف في القلب يؤدي إلى انشراح الصدر. لذلك تجد الإنسان إذا خرج من الصلاة لا سيما إذا كان خاشعا يشعر بانشراح في الصدر، ويشعر براحة وطمأنينة، لأن هذا من النور الذي قذفه الله في قلبه من الصلاة. كذلك هذا النور يكره إليه المعاصي ويحبب إليه الطاعات، لذلك يقول ربنا سبحانه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم إن هذا النور ينصبغ به الوجه وينصبغ به البدن، كل هذا من نور الصلاة. والصدقة برهان، برهان أي دليل وحجة، برهان على ماذا؟ برهان على صدق إيمان صاحبه، لأن المال هو شقيق الروح كما يقولون، فإذا كان الإنسان غير واثق بالثواب وغير مؤمن بالآخرة لن يخرج المال في سبيل الله، ولن ينفق على الفقراء، ولن يتصدق. أما إذا كان مؤمنا واثقا أن هذا المال الذي يدفعه في الصدقة يدخره الله له يوم القيامة، فإن هذا يدعوه إلى إيش؟ إلى كثرة البذل والإنفاق، فصار دليلا على صدق إيش؟ إيمانه، دليل لنفسك أنت أول شيء، كيف تثبت لنفسك أنك مؤمن؟ بالنفقة، إذا كنت تنفق معناته أنت واثق أن هذا ستجازى عليه. والصبر ضياء، ما الفرق بين النور والضياء؟ وقال عن الصلاة إنها نور والصبر قال ضياء، ما الفرق؟ من يعرف ما الفرق بين النور والضياء؟ نعم. والنور نعم، لا هو الفرق أن الضياء نور مع حرارة، مع حرارة، أما النور فهو مجرد نور. ولاحظوا دقة تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام الصبر بالضياء، لأن الصبر لن يضيء لك إلا بشيء من الحرارة، حرارة الصبر، واضح؟ فالفرق بين النور والضياء كالفرق بين ضياء الشمس ونور القمر. الشمس فيها ضياء مع إيش؟ مع حرارة، بخلاف القمر الذي لا يعطيك حرارة وإنما يعطيك نورا. وكذلك الصبر لن تنال نوره إلا بتحملك لحرارته، واضح؟ والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. فالقرآن حجة الله للعالمين، وإما أن يكون حجة لك يأتي يوم القيامة يدافع عنك وشفيع لك، يقول منعته السهر بالليل كان يقوم بي، ومنعته كذا وكان يتلو القرآن وإلى آخره، أو كان يعمل بالقرآن، أو يكون والعياذ بالله حجة عليك، كما قال عليه الصلاة والسلام: كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، يكون قاطعا للرحم ويقرأ قول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، وهو قاطع رحم، فيقرأ القرآن والقرآن حج عليه في هذا الفعل الذي فعله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ولاحظوا دقة تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بائع نفسه، لأنك أنت عبارة عن ماذا؟ أنت عبارة عن وقت، عن أوقات، أنت عبارة عن مجموعة أنفاس، وهذه الأنفاس تخرجها في كل لحظة، والنفس الذي تخرجه الآن عبارة عن نقص من عمرك، صح؟ فأنت اليوم أنقص عمرا من أمس، وأمس أنقص عمرا من الذي قبله، وغدا ستكون أنقص، لأننا كلنا نذهب إلى نمشي ونسير إلى اليوم المحدد لنا لأن نلقى الله عز وجل فيه. فأنت في كل يوم تغدو وتبيع نفسك، تخرج أنفاسك هذه كأنها أموال تنفقها، بس تنفقها على إيش؟ إما تنفقها على ما يعتقك من النار يوم القيامة، أو تنفقها على ما يوبقك. كل الناس يغدو، كل الناس تنفق، تنفق من أنفاسها، تنفق من زمنها، من وقتها، ولكن بعض الناس ينفق على شيء يعود له بالنفع والثواب، وهناك أناس ينفقونه والعياذ بالله على ما يوبقها أي يهلكها، فتجده بذل وتعب في أمور عادت وبالا عليه يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.